الدرس السابع درس جيد دبون كيف خوان نورتب مرونيرت محفظة ساكا العبارات الإنسائية والمفردات محفظة كتب ساك دفتان أدومي ودي فيها تون الله والهجرية والكاجة ينقوانغل كتاب القراءة دفتر جنجر دنن كتاب الحساب دفتر كالكيل دنن ما قنتر دنن الدفاتر كي جدين المسترة ريجلون والمقلمة اندون كما قنفاء أدومي ودي أدواتي بيجان دين على الطاولة كهور تابل وإيدها موتد إلى محفظة قدن ساكا في محفظة نقدن ساكوان ثلاثة كتب دفتر تتي ودفتراني كي جدد ولوح حجري يألو والكاجة ينقوال دون أردوازي المقلمة كومبا أمام رونكا كان أدومي ودي في المقلمة كندر رونكا ألا قلامة كرام بدين ورية شايف بلم جدين دون كرام بلي بين دتنوت باورودين ومسكات الرياسي كفناجي كرام بدين ما بورت بلم جدين kufuna yiko karambile bidin wambirte noko. Si miklamatino ka nunka angalamani karambididi wa miskatani e pili mjididi wari shatani portu pili mjididi wari shatani e pili mjididi. Woni miskatani kumbiru kwa ididoi wari shatani e karambile bididi wa mimhatung e montirung woni guam. Ashuru wal awatifu so andeneng enewe enden kitabul kidati deftere jangirdene mufidung kine nafayudhu hikuni hide jalinami. No jalna mbi kisa sihi kisa jimaire un kitabu al-hisabi deftere konti deneng mali un hindi hewi bir rusumi desen jiwa la arqami eni miroji. Kitabu al-insha'i sahihi nde deftere sinchane selu nde do yu allimu na hindi janna meng al-kitaba tako onna meng ikitor ta windugol as-sahiha taharako windugol selu ngongol. Uhibu mimiro idi al-aqlam al-mulawana takire yende kuler maa karambi wat ignoneji noneji ni. Arsumu mido desina ala lawhil hajari kahore arduwazi maka alwalkaje yankowa.